استنى باليوم واليومين وبتيجي كل فين وفين. لو لسه غالي عليك انا تبقى افتكرني بكلمتين. بستنى باليوم واليومين وبتيجي كل فين وفين. لو لسه غالي عليك انا تبقى افتكرني بكلمتين. مجاش في بالك تيجي تطمن عليا؟ مجاش في بالك عامل ايه الدنيا فيا؟ هموت واشوفك بين ايديا يا حبيبي وتاخدني ليك دلوقتي ايه ايه كمان شوية. واخدانا السنين يا ريتنا نبقى قريبين. كان لينا دنيا لوحدنا بس نبقى في دنيتين. حبيبي واخدانا السنين يا ريتنا نبقى قريبين. كان لينا دنيا لوحدنا بس نبقى في دنيتين. مجاش في بالك تيجي تطمن عليا؟ مجاش في بالك عاملة ايه الدنيا فيا؟ هموت واشوفك من ايديا